نعم إن أول غيث ندى سأروي به قاحلات المدى نعم إن أول غيث ندى سأروي به قاحلات المدى وأجعل منه سيول الشتاء لأغرق فيها حصول العدا نعم إن دربي طويل عسير ويأمر ديني أن أصمدا نعم إن دربي طويل عسير ويأمر ديني أن أصمدا أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى وأجعل منه سيول الشتاء لأغرق فيها حصون العدا يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الأرض والمولدا سأمضي وإن كان دربي مخيفا وإن كان فيه يقيم الردى سنبعث في كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا سنبعث في كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا تكون شعاعا بقلب الظلام وحصنا منيعا إذا استوجدا وشربة ماء الدرير عطاشا وشعلة ضوء إذا استرشدا أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأن اتبعت نبي الهدى نعم إن أول غيث ندى سأروي به قاحلات المدى وأجعل منه سيول الشتاء لأغرق فيها حصون العدا سأنزع من بين شق الأفاعي حقوق التي ضيعوها سدى سأمضي إلى القدس في عزمة وأجعل حطين تأتي غدا أطهرها من دنايا العبيد وأطلق من حبسه المسجدا أطهرها من دنايا العبيد وأطلق من حبسه المسجدا لتمرح فيها تلال النخيل ويلعب زيتونها والندى ويكسم أطفالها الدامعون وأسمع عصفورها أنشدا لتمرح فيها تلال النخيل ويلعب زيتونها والندى ويكسم أطفالها الدامعون وأسمع عصفورها أنشدا أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى نعم إن أول غيث ندى سأروي به قاحلات المدى وأجعل منه سيول الشتاء لأغرق فيها حصون العدا ولم أخش شرقا ولم أخش غربا ولله ربي أمد اليدا ولم أخش شرقا ولم أخش غربا ولله ربي أمد اليدا أنا قادم كابتلاق الصباح وأصحو إذا نور فجري بدا أنا قادم كابتلاق الصباح وأصحو إذا نور فجري بدا أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى أسير وكل ضياء ونور أسير.